هل حبر القلم يمنع وصول الماء للقدم؟ نعم، الحبر والصبغ يمنع وصول الماء أحيانا إذا كان فوق بعض، فيحاول الإنسان أن يزيله لأنه يكون حائل. تحط شيء يحول البشرة، إذا وضعت الماء هذا يمنع من وصول البشرة. لذلك ينبغي أن يزيل الحبر ويزيل الألوان التي تكون على البدن، وبالأخص المناكير وبعض الأصباغ والدهانات التي توضع على الجدران. فالإنسان ينبغي أن يتنبه من هذا ويزيل الحائل الذي يحول بين الماء وبين البشرة. نعم، هذا ضروري، لأن الطهارة، طهارة الحدث ما هي مثل طهارة الخبث. طهارة الخبث الفقهاء يتساهلون فيها، لأن الإنسان من طبيعته ملازم له الخبث، لكن الحدث بيدك ترفعه لأنه غسل أعضاء والنية بيدك. أما طهارة الخبث فأنت ملازم لك وقد تكون معك وأنت لا تدري. لذلك شدد العلماء في طهارة الحدث أكثر من طهارة الخبث، وبالأخص المالكية. يقول: ما حكم من حفظ القرآن بدون تجويد لأن المنطقة التي يعيش فيها لا يوجد شيوخ؟ وجزاك الله. اتقوا الله ما استطعت، لكن كل واحد من القراء له مصاحف بالتلاوة، لا يندر أن يكون قارئ إلا وله مصحف بالتلاوة في أشرطة وفي كاس هذه اللي اسطوانات. فأنت تأخذ الاسطوانة وتقرأ وتسمع وتحاول أن تتابع. وجزاك الله خير، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعى. لكن العلماء قالوا القرآن لا يجوز قراءته وجادة. وجادة يعني تجد المصحف وتبدأ تقرأ فيه، هذا لا يجوز، لأن القرآن معجز ورسمه معجز، وفيه كلمات ترسم لا تقرأ، وفيه حروف تقرأ لا تكتب. فإذا قرأ القارئ وهو لم يعرف رسم المصحف ولم يكن عنده شيخ يقول قالوا، يقولها قالوا وا، ويقول إن يكن منكم مائة يقول مائة، هي ما هي مائة، هي مائة، لكن في الإملاء العربي الميم تزاد ألف ويجعل عليها في المصحف دائرة لأنها لا تنطق. لذلك لا بد من معرفة التجويد. التجويد تعلمه فرض عين لمن يريد أن يقرأ، قصد الفاتحة. الفاتحة تجويدها فرض عين، وما زاد على الفاتحة فرض كفاية. لكن أي إنسان يريد أن يقرأ القرآن لا بد أن يعلم التجويد، لا بد لمن يريد أن يقرأ القرآن أن يخرج الحرف من مخرجه، وأن يعطي لكل حرف صفاته التي قالها علماء الفن وإمام الفن، وهو ابن الجزري رحمة الله علينا وعليه وعلى جميع علماء المسلمين. يقول: والأخذ بالتجويد حتم لازم، من لم يجود القرآن آثم، من لم يجود القرآن آثم. من يقول هذا؟ هذا إمام الفن، وكل فن يؤخذ من أهله. سألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وابن مسعود لما قرأ عليه الرجل براءة قال: ما هكذا أقرأنيها رسول الله، براءة من الله. وكان يقول: ولا الضالين، يمد بها صوته. فيا عبد الله لا تقرأ القرآن إلا مع شيخ في أول الأمر، وهذا لا يتطلب منك أكثر من شهر. التجويد تتقنه في شهر، وليس بينه وبين تركه إلا رياضة امرئ بفكه. كل حرف له صفات لا تقل عن 5 ولا تزيد عن 7. تعرف صفات الحروف وتعرف المخارج وتأتي للشيخ وتتدرب وتأخذ الأسطوانة وتجلس في البيت وتسمع وتردد، بعد أسبوع أسبوعين فإذا هو أنت متقن للتجويد. لكن المشكلة عدم المبالاة. لا بد أن نهتم بمصالحنا لديننا. الآن كم واحد عندنا الآن حاج هنا في هذه الحلقة؟ لو تسألهم كم أركان الحج، كم مبطلات الحج، كم محظورات الحج، كم واجبات الحج، يمكن أقل من النصف لا يعرف. لذلك لا بد لمن يريد الحج أن يتعلم الحج ليأخذ الأجر كاملا. وأي عبادة لا يؤخذ الأجر عليها إلا إذا أديت على المواصفات المشروعة لها. العبادات لها مواصفات، فإذا أدى أحدنا العبادة على غير مواصفاتها ينقص الأجر ويعدم، وأنت فقدت مالا ووقتا وجهدا وراحة. طيب وتريد أن تؤدي فرض، يا أخي تعلم الحج، وإذا لم تتعلم أذهب عن رجل يعلم وقل له لا يفارق سوادي سوادك حتى ننهي الحج. إذا أردت أن تدخل في الإحرام أذهب عن واحد يعرف الحج، قل له والله لا نتفرقا حتى ننهي الحج، يقول لك افعل لا تفعل. أما لا تعلم الحج ولا يكون معك من يعلمك يكون حجك ناقص. ذلك ينبغي أن نشيع هذا بيننا، من يريد الحج يتعلم الحج، من يريد الصلاة يتعلم أحكام الصلاة، من يريد الصوم يتعلم أحكام الصوم، من يريد الطهارة يتعلم أحكام الطهارة عشان يأخذ الأجر. لأن العبادة إذا أديت على غير ما شرعت الأجر فيها ناقص أو معدوم. ما حكم العمرة في هذه الأيام؟ العمرة جائزة في جميع السنة إلا أيام التشريق للحاج، كل السنة ظرف للعمرة إلا أيام التشريق الثلاثة للحاج، لا يعتمر حتى ينتهي من الحج، بس كل الوقت وقت للعمرة. إلا أن بعض العلماء قالوا لا ينبغي أن تكرر العمرة في السنة، وبعض العلماء قالوا تتكرر، لكن إذا أردت أن تكررها تأتي من إيش؟ من المواقيت، لأن الصحابة حجوا حجة الوداع وكانوا 110,000، فلم يعلم أن اعتمر من التنعيم إلا عائشة، فدل ذلك على الجواز، ودل عدم فعل الصحابة لذلك لقلة الفضل فيه. ففعل عائشة دل على الجواز، وترك الصحابة دل على قلة الفضل في العمرة من التنعيم. نعم، ولذلك العمرة في كل السنة جائزة. هذا يقول حج وهو عاجز عن الهدي كأنه متمتع أو قارن، ثم صام 3 أيام في الحج وصام 5 أيام في المدينة وهي مسكنه، ثم سافر ولم. السائل يسأل أنه بقي عليه 2 يوم من الصوم لأنه عاجز عن الذبح في حال تمتعه أو قرانه، يقول هل يصومهما أو يتركهم؟ لا أصومهم لأنهم دين عليك وصومهم. ما حكم من يلقى أخاه ويقول السلام عليكم يقول له هلا؟ هذا خالف السنة، حكمه أنه خالف السنة. الله يقول وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردها. قال لك السلام عليكم قل وعليكم السلام، أي وعليكم السلام ورحمة الله، أو عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، 30. نعم. يقول إذا صلى الصلوات كلها في مسجد قباء هل يكون لكل صلاة فضل عمرة؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان يأتي كل سبت، وورد في بعض الروايات من النافلة، من النافلة صلاة من النافلة، وبعض الروايات صلاة. فتكون السنة أنك لو تصلي في الأسبوع صلاة في في في مسجد قباء تكون كعمرة، ولا يعهد أن الإنسان يعتمر كل يوم، وهو قال كعمرة. نعم، ولا هذا الذي يظهر، والله أعلم. نعم. يقول الذي أفطر شهر رمضان كاملا هل عليه أن يقضيه بالترتيب أو يقطعه؟ إذا كان مريضا هو مخير بالترتيب أو بالتقطيع. وعلى كل حال، أما إذا كان يعني قطعه من غير مرض الله يكون في العون، لأنه عند المالكية والأحناف هذا 30 في 60 كم يكون؟ هذا كثير جدا عليه. نعم، لأنه عند المالكية والأحناف الكفارة بانتهاك الصوم، أما عند الشافعية والحنابلة فالهتك بالجماع، قالوا وقعت أهلكت وأهلكت وفعلت وقعت أهلي في رمضان، قالوا اعتق رقبة، قال لا أملك، قالوا صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أملك، فجاءه وسق فأعطاه له، قال له أطعم هذا، قال له ما في أفقر من بيتي، فضحك صلوات الله وسلامه عليه، قال له أطعمه أهلك. فهنا اختلف العلماء، فبعضهم قال قال له أعتق رقبة لأجل انتهاك، بعضهم قال لأجل الانتهاك بهذه الصفة، لذلك اختلف العلماء في العلة في هذا. نعم، ولذلك كل من القولين وجيه، وكل من القولين تدل عليه الأدلة، فلطالب العلم أن يختار ما يراه ويرفق بالمخالف، لأن الشريعة متحملة للخلاف، فإذا كانت النصوص متحملة للخلاف لا نرغم الناس على ما نرى نحن. ذلك في الحج الإمام أحمد قال أن أفضل شيء التمتع، وقال دخلت العمرة في الحج، قالوا ألي عامين هذا؟ قال بل لأبد الأبد، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هل في شيء أقوى من هذا؟ أبو حنيفة قال أفضل الأنساك القران، لأن الله اختاره لنبيه ولا يختار لنبيه إلا الأفضل. مالك والشافعي وجمهور العلماء قالوا أفضل الأنساك الإفراد، لأن الله قال وأتم الحج والعمرة أن تحرم بكل واحد منهما من دويرتك. إذن هذا راجح وهذا راجح وهذا راجح، لكن الكلام ما هو في محل واحد. راجح القران لمن ساق الهدي، وراجح التمتع لمن يريد أن يعتمر بعد الحج، لا يعتمر قبل الحج عشان يذبح لأهل مكة، وراجح الإفراد لمن يأتي بسفر مستقل للحج وسفر مستقل للعمرة. إذن كل واحد منهما راجح باعتبار. إذن يا أحبتي ينبغي أن نتعود أن لا ننكر على مخالفنا حتى نعلم أدلته. قبل أن تنكر على المخالف قل له ما دليلك، فإذا قال لك دليله قل له هذا الحديث لا يصح تعال معي، أو هذه الآية منسوخة. أما إذا كان دليله صحيح ودليلك صحيح ما لي باءك تجر وباء لا تجر. ذلك ينبغي أن نتعود على أن نبحث لمن خالفنا عن أدلته، فإذا علمنا أنه لا أدلة له نقول له يا عبد الله أدلتك باطلة تعال معنا. نرجو الله جل وعلا أن يوفقنا للخير.